يقول هذا الأخ: استدل بعض الناس بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين على حرية الأديان، فما صحة استدلاله؟ أنت استبب بعض الناس، لا تبحث عن بعض الناس، الشر كثير ودعاته كثير، هذا من الخطأ. إذا أردت أن تسأل أن تقول هل هذه الآية تدل على كذا أو كذا فقط، ثم لا تستجر الشبهات إلى قلبك، احرص على حفظ قلبك من الشبهات. وهذه الآية ليست فيما يسمى بحرية الأديان، لأنها في سورة الكافرون وابتدئت بالبراءة، وهذا أقل المعاني. والآية لكم دينكم ولي دين على وجه البراءة منهم، كما يدل على ذلك شيئان: أحدهما اسم السورة، والآخر سياق آياتها. والمعاني التي يدعيها المتأخرون مما يوافق أحوال الخلق عامتها تحمل عليها الأهواء، فيحمله الهوى على أن يجعل هذه الآية لكذا وهذه الآية لكذا. والإنسان لا ينبغي له أن يستمع إلى أهل الأهواء، وأن لا يصغي إليهم ليتا، ولا أن يقرأ في كتبهم، ويحرص على فهم معاني القرآن التي ذكرها للعلم. فإذا فهم القرآن عرف معانيه وقرأ فيه وأبطل المعاني الفاسدة. أي معنى فاسد ستعرف فساده بطلانه من القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.